الأدب مع الوالدين. الأدب مع الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنت ثم رغم أنت ثم رغم أنت من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. للوالدين كن أسير الطاعة ومعهما في غاية الوداع واطلب رضاهما على الدوام ولهما بذل منتهى الإكرام ولا تطعهما بأمر منكر تكن بفعله من الخير عري ولا تقل أف ولا تنهرهما واخش وقل قولا كريما لهما وأديا ما لهما من الحقوق إياك والسقوط في نار العقوق ولا تقل أف ولا تنهرهما واخش وقل قولا كريما لهما وأديا ما لهما من الحقوق إياك والسقوط في نار العقوق فالله فيهما لقد وصانا وفيهما قد أنزل القرآن واغتنم الفرصة في رضاهما حال الحياة قبل فقدانهما باسمهما لينبغي النداء فيهما يلزم الاعتناء ولا تكن مستكبرا عليهما كلا ولا تكن مستلقيا لديهما وينبغي نصحهما باللطف ففيه تحظى بالرضا والعطف عندهما الغناء لا يليق والضحك والمزاح والتصفيق إذا اجتمعت فيهما كن مطرقا واحذر إذا تكلما أن تنطقا وينبغي منك الدعاء لهما وأن تكون شاكرا فضلهما فلهما عليك فضل واضح وفيه ليس ينبغي التسامح، فلهما عليك فضل واضح، وفيه ليس ينبغي التسامح، فلهما عليك فضل واضح، وفيه ليس ينبغي التسامح. تعلم العلم لوجه الله، لوجه الله، لا للممارات ولا لل... آداب تعلم العلم. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في بحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تعلم العلم لوجه الله، لوجه الله، لا للممارات ولا للجاه، ولا للجاه، وخذ بنيله بوقت الصغار، فإنه كالنقش فوق الحجر. من لم يكن معلما من صغره لم يتقدم خطوة في كبره، وليك فيه الأخذ بالتدرج، فإنه أدعى إلى التخرج. واحذر من الإفراط والتفريط، لأنه يدعو إلى التثبيط، فسير في طريق الاعتدال من أنفع العادة والخصال، إذ النجاح معه مكفول، وللفلاح إنه يؤول. آفته محبة الأحداث وصحبة الأشرار والأخباث، وعدم السؤال عما يشكل، والاتباع للهوى والكسل، والميل للهو وللمسايرة، وعدم الحرص على المذاكرة، فإنها لعلم روح وحياة، ثم عليها فيه قدرت رحاه. واعلم بأن العلم بالتحقيق ينال والحرص على التدقيق، وليس بالقراءة السطحية تظفر بالفائدة المطلوبة. كذاك لا ينال مع ذوي الحماق، فإنهم بالجهل أحرى وأحاق، لأن كشف حجب الحقيقة يحتاج للبحث بكل دقة. والتزم الرفق لدى الخلاف، ولا تمل عن خطة الإنصاف، ولا يكن مقصودك المغالبة في حلبة الأبحاث والمواثبة، فليس هذا شأن أهل الأدب ومن يروم كشف حجب الريب. واجتنب المطاعن الشخصية بالخوض في المباحث العلمية، والتقط الحكمة أنا وجدات، ولو من الصغير في السن بدات، وليس في فضلك هذا يقدح، بل إنه مما عليه تمدح. وابدأ من العلوم بالأهم، مرتديا جلباب صدق العزم، ملتزما لخطة الثبات، مقتصدا في سائر الحالات. وكن بما تعلم منه عاملا، وكن بما تعلم منه عاملا، ترث علوما كنت فيها جاهلا. وهو لدى نصيحة الجهول أدعى إلى التأثير والقبول، أدعى إلى التأثير والقبول، أدعى إلى التأثير والقبول.